صلاته وذكر فضلها وثوابها، وقد حدها الشارع وذكر تفاصيل أحكامها التي تميزها عن غيرها، فنرجع في ذلك إلى ما حده الله ورسوله. طيب هذا من أي الأقسام؟ ها؟ من الأول ما رجع فيه إلى الشرع، رجع فيه الشرع. ولهذا يقول المؤلف كما أمر بالصلاة وذكر فضلها وثوابها وقد حدها الشارع وذكر تفاصيل أحكامها التي تميزها عن غيرها، فنرجع في ذلك إلى ما حده الشرع. وهذا هو يعني السبب، هذا هو الحكمة في كون بعض العلماء رحمهم الله يعبرون في الحدود الشرعية أو بما حده الشرع، يقولون لغة وشرعا، لغة وشرعا، وما ليس فيه حد يقولون اصطلاحا. فمثلا البيع يقول البيع لغة كذا، اصطلاحا كذا، الصلاة لغة كذا، شرعا كذا، شرعا. وإن كان بعض العلماء لا يفرق، يجعل هذا من باب التفنن في العبارة أو اختلاف التعبير، لكن في الواقع عند التحقيق والتدقيق نقول بينهما فرق. فقولنا شرعا يعني إذا كان له حد في الشرع، ومعلوم أن الصلاة والعبادات عموما لها حد في الشرع، لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع، لا يشرع منها إلا ما أقره الشرع وشرعه. لكن المعاملات لما كانت الأصل فيها الإباحة والحل والإباحة ولم يرد الشارع فيها بحد معين، يقال فيها اصطلاحا اصطلاحا. وكذلك الزكاة والصيام والحج قد وضحها الشارع توضيحا لا يبقي إشكالا. وأما إذا حكم الشارع عليها ولم يحدها، فإنه حكم على العباد بما يعرفونه ويعتادونه، وقد يصرح لهم بالرجوع إلى ذلك كما في قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف. وقد يدخل في ذلك المعروف شرعا والمعروف عقلا، مثل قوله وأمر بالعرف. ويدخل في هذا الأصل مسائل كثيرة جدا، منها أن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين والأقارب واليتام والمساكين وابن السبيل، وكذلك الإحسان إلى جميع الخلق، فكل ما شمله الإحسان مما يتعارفه الناس فهو داخل في هذه الأوامر الشرعية، لأن الله أطلق ذلك. والإحسان ضد الإساءة، بل وضد لعدم إيصال الإحسان القولي والفعلي والمالي. وقال صلى الله عليه وسلم، طيب الآن مسائل البر، بر الوالدين وصلة الأرحام لم يحدها الشارع بحد، يرجع فيها إلى العرف، يرجع فيها إلى العرف. وكلما كان القريب أقرب صلة ازدادت صلته، تأكدت صلته. فمن الأقارب من تكون صلته مثلا كل أسبوع، لابد أن تصله كل أسبوع، وهم الأقارب القريبون جدا، لابد أن يكون بينك وبينه اتصال كل أسبوع على أقل الأحوال، مثل الأعمام والإخوان وما أشبه ذلك. ومنهم من يكفي الصلة سنويا كأبناء العم البعيدين وما أشبه ذلك. ومنهم من نقول لابد من كل يوم كالوالدين، صلة الوالدين أو بر الوالدين. هذا يعني إذا كان الإنسان في البلد، يقول في الواقع أنه من العقوق أن يبقى يوما أو يومين، لا سيما إذا لم يكن عنده موانع، أن يبقى من غير أن يبرهما برؤيتهما والسلام عليهما وما أشبه ذلك. إذن نقول تختلف. كذلك حد الجار، حد الجار لم يرد الشارع فيه بحد، ما حدد. أول حديث الوارد الجار 40 دارا، هذا ضعيف، إن تحديد الجار بأربعين بيتا هذا ضعيف، لأننا لو قلنا الآن في وقتنا الحاضر بأربعين بيتا لصار كل الحي الكبير جيران. ولربما تعدى، لأن بعض الأحياء ربما يكون فيها قصور، تجد الحي فيه قصر قصور، يمكن لو حسبت البيوت أو عددت البيوت لم تجدها عشرة. إذن نقول نتجاوز هذا إلى البلد الآخر وهكذا. إذن نقول نرجع في مسألة الجيران إلى العرف، العرف هو هذا يختلف. فمثلا الآن في الشقق، من جارك؟ من عن يمينك وشمالك وفوقك وتحتك؟ أيضا اللي فوقك وتحتك جار، لأن من فوقك تتأذى بردحه ومن تحتك يتأذى بردحك، هذا جار. هذا لكن اللي في الدور الذي يلي الذي يليك نقول هو ليس من الجيران. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل معروف صدقة، وهذا نص صريح أن كل ما فعله العبد مع الخلق من أنواع الإحسان والمعروف فهو صدقة. وكذلك اشترط الله ورسوله في عقود المعاوضات وعقود التبرعات الرضا بين الطرفين، ولم يشترط لذلك العقد لفظا معينا، فأي لفظ وأي فعل دل على العقد والتراضي حصل به المقصود. ولهذا قال العلماء: وتنعقد العقود بكل ما دل عليها من قول أو فعل، ولكنهم استثنوا منها بعض مسائل اشترطوا لعقدها القول لخطرها مثل النكاح، قالوا لا بد فيه من إيجاب وقبول بالقول. وكذلك الطلاق لا يقع إلا باللفظ أو الكتابة. ومن فروع هذا الأصل كتابة أو كناية كتابة. ومن فروع هذا الأصل أن العقود التي اشترطها كل نسخت ممكن الكتابة. ومن فروع هذا الأصل أن العقود التي اشترط لها القبض فالقبض ما عده الناس قبضا، ويختلف ذلك باختلاف الأحوال. وكذلك الحرز حيث أوجبوا حفظ الأموال المؤتة. القبض في العقود يختلف باختلاف العين المقبوضة، فما يتناول قبضه بتناوله، مثل ساعة باعك ساعة قبضها بتناولها، وما لا يمكن وما لا ينقل يكون قبض، وما ينقل بنقله، وما لا ينقل بتخليته. إذن القبض حده نقول ما أمكن تناوله فقبضه بتناوله باليد، وما أمكن نقله يعني مما لا يمكن قبضه باليد فإن قبضه يكون بنقله، وما لا يمكن مثل العقارات نقول قبضها بالتخلية، بأن يخلي البائع بين المشتري وبين العين، بين العين. فمثلا اشتريت من شخص أرضا قبضها نقول أن يخلي، مثل لو كان هناك أغراض وما أشبه ذلك للبائع يخليها يخليها. حيث وكذلك الحرز حيث أوجب حفظ الأموال المؤتمن عليها الإنسان في حرز مثلها، وحيث اشترطوا في السرقة أن يكون ذلك من حرز، والحرز يتبع العرف. فالأموال النفيسة لها أحراز وغيرها لها أحراز، كل شيء بحسبه. ومن ذلك أن الأمين إذا فرط أو تعدى. طيب أيضا الحرز قال الفقهاء ما العادة حفظ المال فيه، والحرز ما العادة حفظ المال فيه، يعني ما جرت العادة أن يحفظ المال فيه. وهذا يختلف باختلاف الأموال، قالوا إنه يختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه، يختلف باختلاف الأموال. فالأموال النفيسة كالذهب والفضة والمجوهرات حرزها أقوى من حرز غيرها، أقوى من حرز غيرها. وكذلك يختلف الحرز بحسب قوة السلطان وضعفه وعدله وجوره. إذا كان السلطان قويا كان الحرز ضعيفا، يعني أقل حرز يكفي بسبب إيش؟ قوة السلطان، قوة السلطان. وإذا كان السلطان ضعيفا لا بد من إيش؟ أن يقابل هذا الضعف قوة في الحرز. إذا كان السلطان عادلا فالحرز الخفيف يكفي، وإذا كان جائرا ظالما لابد من الزيادة، لابد من الزيادة. طيب فعلى هذا الآن حرز المواشي الغنم وما أشبه ذلك متى تكون مفرزة؟ إذا كانت في الحظائر والصيام حرز. فلو جاء إنسان إلى ماشية سرق غنمة شاة، سرق شاة من حظيرة أو من مكانها التي يحفظ بها، فهل يعتبر حرز حتى لو كان يشاهد؟ حتى لو كان يشاهد. طيب رجل سرق كيس اسمنت من عمارة تبنى قد غطي، قال مو بحرز، مفتوح الشارع، من قالوا يحطوا بالشارع حرز. طيب السيارات في الأسواق هل هي محرزة أو غير محرزة؟ هذه من المسائل التي حصل فيها خلاف بين العلماء في هذا العصر. منهم من قال إنها ليست بحرز، وعلى هذا لو سرق سيارة عند بيت الشخص لا تقطع يده، لأنه فقد شرط وهو أن يسرق من حرز، فعندهم الحرز لابد أن يدخلها البيت، يعني إذا أدخلها في الحوش في البيت هذا يقول حرز. فالصحيح أنها حرز، يعني حتى لو كانت خارج، لأن هذا مما جرت به العادة. وليس كل الناس أيضا عندهم أحواش تتيسر إدخال السيارة. إذا قوي السلطان يضعف الحرص حتى في كل شيء، في كل شيء. وذلك بعض البلاد الآن إذا أذن يضعون غطاء على السلع يكفي، وبعض البلدان لا، يغلقون بالأغلاق الوثيقة أبواب وما أشبه ذلك. دليل الحرز، مش دليل الحرز يعني يشترط، اي قصدك اشترط الحرز ان النبي عليه الصلاه والسلام حكم في من سرق ثمرا او كثرا ان تضاعف عليه العقوبه مرتين، لانه سقط عنه، سقط عنه القطع. واخذ العلماء من هذا قاعده ايضا ان من سقطت عنه العقوبه لمانع ضاعفت عليه الغرامه. وحكم ايضا عليه الصلاه والسلام في من سرق من الثمر قبل أن يؤويه الجرين أن عليه الغرامة مرتين. وسيأتينا إن شاء الله تعالى المؤلف سيذكر قاعدة من سقطت عنه العقوبة لمانع ضعفت عليه الغرامة، ضعفت عليه الغرامة. ومن ذلك أن الأمين إذا فرط أو تعدى فهو ضامن، فكل ما عده الناس تفريطا أو تعديا علق به الحكم، علق به الحكم. طيب الفرق بين التعدي والتفريط أن التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. لكن بقينا الأمين، من الأمين؟ الأمين من قبض العين من المالك، من قبض العين بإذن إما من الشارع أو من المالك، هذا هو الأمين. كل من حصلت العين في يده بإذن من الشرع أو من الشارع أو بإذن من الملك فهو أمين. فالذي حصلت العين في يده بإذن من الشرع كولي اليتيم وكالملتقط، ملتقط أمين. من الذي أذن له أن يأخذ اللقطة؟ الشرع. والذي حصلت العين في يده بإذن من المالك مثل الوكيل والمودع والمرتهن وما أشبه ذلك. ومن ذلك أن من وجد لقطة لزمه أن يعرفها حولا كاملا بحسب العرف، ثم إذا لم يجد صاحبها ملكها. ومن فروعها أن الأوقاف يرجع في مصاريفها إلى شروط الواقف. طيب الشاهد قوله لازم أن يعرفها، أنه يرجع للعرف في مسألة التعريف، تعريف اللقطة حسب العرف، والعرف يختلف، لكن يعرفها حولا كاملا. بماذا يعرفها؟ نقول هذا يختلف، يعني في وقتنا الحاضر بالإمكان أن يضع إعلانات على أبواب، عند أبواب المساجد وفي مجامع الناس وفي الصحف، لكن هل يكفي أن يعلن في الصحف؟ لا يكفي، لا يكفي. لماذا؟ نقول لأنه ليس كل أحد يقرأ الصحف. هل كل الناس يقرأون الصحف؟ أي آدم؟ لا. والأنترنت أيضا ليس كل أحد يدخل في الأنترنت، ولو دخل في الأنترنت ربما لا يدخل الموقع الذي فيه الإعلان. لكن مثلا مجامع الناس، المساجد بالجمع، هذه كل أحد يأتي إليها. ومن فروعها أن الأوقاف يرجع في مصاريفها إلى شروط الواقفين التي لا تخالف الشرع، فإن جهل شرط الموقف رجع في ذلك الموقف، فإن جهل شرط الموقف رجع في ذلك إلى رجع في ذلك إلى العادة والعرف الخاص، ثم إلى العرف العام في صرفها في طرقها. ومن ذلك الحكم باليد. طيب يقول الأوقاف يرجع في مصاريفها إلى شروط الواقفين، شروط الواقف، إذا اشترط الواقف شروطا، شروط الواقف منها ما هو جائز ومنها ما هو غير جائز، حرام حرام. أما الشروط الجائزة فهي التي لا تخالف الشرع، فهي التي لا تخالف الشرع. وأما الشروط غير الجائزة فهي المخالفة للشرع. أولا بالنسبة لشروط الواقف، ما حكم مخالفتها بالنسبة للناظر، الناظر القائم على الوقف، ما حكم مخالفتها؟ أما الشروط غير الجائزة فمخالفتها واجب، يجب مخالفتها. الشروط المحرمة يجب على الناظر على الوقف أن يخالفها، لأنه إذا لم يخالفها فمعنى ذلك أنه أقرها، ولا يجوز الإقرار على أمر محرم. كما لو أوقف مثلا، أوقف وقفا قال هذا وقف على الفنانين، هذا وقف على الفنانين لا يجوز. وقف على مثلا لاعبي الكرة ما في فائدة. طيب أما مخالفة الناظر لشرط الواقف الجائز، إذا شرط الواقف شروطا جائزة فما حكم مخالفتها؟ نقول هو في الواقع لا يخلو من ثلاث، مخالفتها لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يخالف، أن يخالفها إلى ما هو أحسن، والحالة الثانية أن يخالفها إلى مساو، والحالة الثالثة أن يخالفها إلى ما هو أدون. إذا خالف الناظر شرط الواقف فتارة يخالفه إلى ما هو أحسن وأكمل فهذا جائز، جائز. مثل لو أوقف، لو أوقف تمرا على الصوام في مسجد، في مسجد فضعف الحاضرون إلى هذا المسجد أو قلوا، وكان هناك مساجد أحوج وأكثر جماعة، فنقله الناظر إلى المكان الآخر، حكم المخالفة هنا جائزة، جائزة. طيب كذلك لو أوقف وقفا على طلبة العلم في القصيم، فالناظر رأى أن طلبة العلم في مكة أحوج فنقله، نقول أيضا لا بأس، لا بأس، لأن هذا أكمل من جهتين، من جهة شرف المكان ومن جهة الحاجة. طيب مثال، وتارة يخالفه إلى ما، إلى مساو، إلى مساو، كما لو قال هذا وقف على جماعة هذا المسجد أو فقراء هذا المسجد، هذا هذا الطعام وقف لا بأس، هذا هذا البيت وقف تصرف غلته على فقراء هذا المسجد، فنقله الناظر إلى فقراء مسجد مماثل له في حارة أخرى، الحاجة هي هي، ما الحكم؟ لا يجوز، لا يجوز، لأن هناك ليس هناك مصلحة، ليس هناك مصلحة، ولو فتح الباب في مثل هذا صار تلاعب. والحال الثالثة أن ينقله إلى ما هو أدون، إلى ما هو أدون، ففي هذه الحال أيضا لا يجوز من باب، من باب أولى، كما لو قال مثلا هذا وقف على طلبة العلم فنقله إلى الفقراء، تقول طلبة العلم أفضل من الفقراء، يعني صرفه على طلبة العلم صرف أفضل، لأن الصرف على طلبة العلم نفعه متعدي. نعم. طيب إذا جهل شرط الواقف نقول نرجع فيه إلى العرف والعادة، إلى العرف والعادة والعرف الخاص، وهذا يوجد كثيرا، يعني قد يقف الإنسان وقفا يقول هذا البيت وقف ويسكت ولا يقول يصرف منه كذا يصرف منه كذا، يكتب أوقفت بيتي الفلاني شهد على ذلك فلان وفلان بس وثيقة. ماذا نصنع؟ قال أهل العلم إذا جهل شرط الموقف، جهل شرط الموقف بأن لم بحيث لم يكتب مصرفا أو ضاعت الوثيقة، أيضا إذا ضاعت وثيقة الوقف فإنه يرجع فيه إلى العادة الغالبة في أهل البلد. فمثلا لو كان أهل البلد أن الأوقاف يصرف ريعها، يصرف ريعها في أضحية الميت، في أضاحي الميت وفي المساجد، ومثلا حجة يحج عنه، يعمل بها ولا لا؟ يعمل. إذن إذا جهل شرط الواقف، في شرط الواقف فإن نرجع إلى العرف. لا لا يرجع إلى التجميل، هذا مو ليس برا، ليس بر، يصرف مصارف، مصارف بر، لا بد الوقت يصرف مصارف، ما يجوز تصرف الوقت تضع زهور في الشوارع، لا ما يجوز. نعم. ومن ذلك الحكم باليد والمجارات لمن كان بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة، يحكم أنها لا إلا، يحكم أنها له إلا، يحكم أنها له إلا ببينة تدل على خلاف ذلك. نعم. وهذا ما يعرف بالاستفاضة، الاستفاضة، الحكم باليد والمجارات لمن كانت بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة يحكم أنها له إلا ببينة تدل على خلاف ذلك، فإذا أتت بينة ففي هذا الحال يحكم بالبينة. مثل إنسان ساكن في عنده بيت سكن فيه ويؤجره ويتصرف فيه، ومعروف عند الناس أن هذا البيت لفلان، جاء شخص يدعي هذا البيت، لا تقبل، لا تقبل. لماذا؟ الاستفاضة، يعني استفاض عند الناس واشتهر عند الناس عرفا أن هذا البيت لفلان، إلا إذا أحضر هذا المدعي بينة على تملكه لهذا البيت أو استحقاقه لهذا البيت. ها؟ ومن ذلك عندنا، ومن ذلك الحكم باليد والمجارات. مجارات ها؟ لا، الحكم باليد والمجارات يعني الذي يجري بين الناس. من فروعها الرجوع إلى المعروف في نفقة الزوجات والأقارب والمماليك والأجراء ونحوهم، كما صرح الله ورسوله بالرجوع إلى العرف في معاشرة الزوجات، والمعاشرة أعم من النفقة، فتشمل جميع ما يكون بين الزوجين من المعاشرة القولية والفعلية بين الطرفين، وأنه يتعين في جميعها الرجوع إلى العرف. ومن فروعها رجوع، والدليل على ذلك قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، ولفظ المعاشرة أعم من إيش؟ من النفقة، يعني المعاشرة يدخل فيها الأقوال والأفعال، ومن الأفعال النفقة. ومن فروعها رجوع المستحاضة التي لا تمييز لها إلى عادتها الخاصة، فإن تعذر ذلك بنسيان أو غيره رجعت إلى عادة نسائها ثم إلى عادة نساء بلدها. طيب، المرأة إما أن تكون لها عادة أو ليس لها عادة، إن كان لها عادة رجعت إلى عادتها بقول النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، فإن لم يقل لها عادة فإنها ترجع إلى التمييز، فالدم الذي يصلح أن يكون حيضا تحكم أنه حيض، وما لا فلا، فإن لم يقل لها تمييز فإنها ترجع إلى عادة نسائها، غالب عادة نسائها كأمهاتها وأخواتها وعماتها وما أشبه ذلك، فإن لم يكن رجعت إلى عادة نساء بلدها. إذن أول الأمر الأول في مسألة الرجوع نقول ترجع إلى العادة. مثال: امرأة لها عادة مضطردة كل شهر 6 أيام، كل شهر مضطرد، في مرة من المرات زاد عليها الدم إلى 10 مثلا، ماذا نصنع بالأربعة؟ نقول هذه الربع الزائدة تعتبرها استحاضة. استحاضة. طيب، إذا لم يكن لها عادة ترجع إلى التمييز، ترجع إلى التمييز، فما صلح أن يكون حيضا فهو حيض، وما لم يصلح فليس بحيض. ما علامات دم الحيض؟ أسود، منتن الرائحة، ثخين، وأيضا يقول أنه لا يتجلط أو لا يتجمد. إذا لم يكن لها تمييز رجعت إلى غالب عادة النساء. ومن ذلك العيوب. لا، ما يمكن، أحسن اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، وهذا أريح، بس أنك تجعل ما زاد حيضا مشكلة. الحمد لله ما لها عادة هي. طيب، هنا إذا تكرر هذا عدة شهور علمنا أن هذا عادة، لكن امرأة مثلا كل لها سنين وهي تحيض 6 أيام، في إحدى المرات زاد الدم ولو كان نفس الدم، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال المستحاضة؟ قال اجلسي قدر ما كانت تحيضك حيضتك. وأيما أريح للنساء أن ترجعها إلى العادة أو إلى التمييز؟ العادة، لأن ليس كل النساء تميز، وليس كل النساء أيضا حتى التي تميز ربما الدم يختلط عليها. من ذلك العيوب. الوسط، يعني إذا اختلف، إذا كان عادة نساء البلد يقولون النساء في هذا البلد من 5 أيام إلى 10 أيام، نقول اجلس 7، بلدها اللي هي فيه ما عليها، لا الآن استقرت، هذه مسافرة مثلا، كانت من أهل الحجاز وانتقلت إلى نجد، إلى الشام من أهل الشام، عادة نساء أهل الشام، يعني البلد اللي هي فيه ساكنة فيه. لا، مسألة الطبيعة سوف تتأقلم هي مع الطبيعة. لا، إن كان المسألة هي جلست مثل مدة يسيرة تجلس أسبوع أو ما أشبه ذلك، الأصل أن ترجع إلى بلدها الذي عاشت فيه. أي المبتدأة، هذه المبتدأة اللي ابتدأها الحيض، تجلس أول كل شهر هلالي، وأيضا اللي تجلس أول كل شهر هلالي هذه يسمونها المتحيرة، التي ليس لها عادة ولا تمييز. إن كان لها عادة ونسيتها وليس لها تمييز هذه يسمونها متحيرة، إلا على قريبات مقدم، إذا لم يكن لها قريبات شو؟ لأن الغالب النساء بلدي تكون متقاربة بحسب البيئة والطبيعة، الطبائع تختلف، يعني الآن البيئة تؤثر في الناس، وذلك تجد البلد الواحد طبائعهم متقاربة، تجد من بعض الأماكن طبائعهم البرودة، المزاج عندهم بارد وهادئين، وبعض البلدان لا. شو إيه اللي عايش في هذا البلد؟ يعني هذه ننظر إن طالت مدتها صار حكمها جدة تأقلمت معه، أما إذا كانت حديثة جديدة يعني ترجع البلد. الأصل يعني الآن الطلب عندنا أول الشهر ووسط الشهر وآخر الشهر، تجلس أول الشهر. تجلس العادة، وما زاد تغتسل وتصلي. لا لا لا، المستحاضة منها ما هو على نوعين، نوع يستمر خروج الدم يكون مطبقا، وأحيانا يكون غير متقطع. نعم، عرق تحيض، يعني تعرف أنها حاضت بالعرق، ما شاء الله، هذا كانها عجيب. طيب، من النساء الآن يوجد نساء تمكث 3 أشهر لا تحيض أو 4 أشهر لا تحيض ثم تحيض شهرا كاملا، يوجد النساء. نعم، ومن ذلك العيوب والغبن والتدريس، يرجع في ذلك إلى العرف، فما عده الناس عيبا أو غبنا أو تدريسا علق به الحكم، وكذلك علق به الحكم، وكذلك الرجوع إلى قيمة المثل في المتقومات والمتلفات والضمانات وغيرها، وكذلك الرجوع إلى مهور المثل. طيب العيوب يرجع فيها إلى إيش؟ إلى العرف، لكن في الواقع ما ذكره الفقهاء في مسألة العيب أضبط، وهو أنه ما ينقص قيمة المبيع، ينقص قيمة المبيع، لأنه قد لا يكون عرفا أنه عيب ولكنه عند البيع ينقص. فما ذكر الفقهاء أن العيب، ضابط العيب هو أنه ما ينقص قيمة المبيع، أضبط هذا مرجوع للعرف، لأن بعض الأشياء ربما بعض الناس يعتبرها عيبا وآخرون لا يعتبرونها عيبا. وكذلك الرجوع إلى مهور المثل لمن وجب لها مهر ولم يسمى أو سمي تسمية فاسدة، ويختلف ذلك باختلاف النساء والأوقات والأمكنة. وقس على هذه الأمثلة ما أشبهها وهي كثيرة مذكورة في كتب الأحكام. القاعدة كان يقول مجرد ما ذكر أمثلة، وقس على هذه الأمثلة ما أشبهها مثل ما قال ابن مالك، وليقص ما لم يقل. إيش؟ أي مجهول محرم، ما مر علينا متى بطل المسمى وجب مهر، مثل هذه تسمية فاسدة. فبان إيه صحيح. لا يعني هو خل هذا ينبني على قاعدة، هل العبرة بالواقع أو بما في ظن المكلف؟ إذا قلنا العبرة بالواقع صحت التسمية لأنه خل، وإن قلنا العبرة بما في ظن المكلف لا تصح لأنه حينما أمهرها أمهرها على أنه أنه خمر. شلون إذا كانت إيه يصح لأنه مال عنده، ولو كان قاعدة العاشرة البينة على المدعي واليمين. طيب ليش جنب الأول ما قال القاعدة؟ ساقطة هي التاسعة، حطوا قبلها القاعدة. ها؟ إيه. طيب والرابعة فيه؟ إيه. كل النسخ عندكم ولا ما فيه؟ إذا تبي تتعبكم خلها. نعم. القاعدة العاشرة. قاعدة العاشرة البينة على المدعي واليمين على من أنكر في جميع الحقوق والدعاوى ونحوها، وهذا أصل نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال البينة على المدعي واليمين على من على المنكر، رواه البيهقي بإسناد صحيح وأصله في الصحيحين، وقد أجمع أهل العلم على هذا الأصل الذي يحتاجه القاضي والمفتي وكل أحد. وقد قيل في تفسير قوله تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب أن فصل الخطاب هو البينة على المدعي واليمين على من أنكر. طيب وبعضهم عجيب قال فصل الخطاب أما بعد، أما بعد هي فصل الخطاب، كلمة أما بعد تقال في افتتاح الكلام الحمد لله كذا، أما بعد يقول هي فصل الخطاب. طيب القاعدة العاشرة البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة ما هي البينة؟ البينة هي كل ما أبان الحق وأظهره، سواء كانت بينات خارجية كالشهود أو قرائن حالية أو براءة أصلية، هذه البينة. البينة البينة كل ما أبان الحق وأظهره، سواء كانت بينات خارجية كالشهود أو كانت قرائن حالية وهي القرائن، أو كانت براءة أصلية، لأن البراءة أصلية بينة. فالأول قلنا كالشهود، الشهود بينة، فلو ادعى إنسان على آخر أن هذا الشيء الذي بيده له وأتى ببينة شهود يحكم له. القرائن إن تدل القرينة على صدق هذا أو هذا يحكم بها، يحكم بالقرينة، واضح؟ ولهذا في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام إن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، وإن كان قميصه قد من قبر فصدقت وهو من الكاذبين، هذه قرينة. أيضا ما حصل في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام حينما اختصمت إليه امرأتان كبرى وصغرى، اختصمتا في ولد طفل، هذه تقول إنه ولدي والأخرى تقول إنه ولدي، ماذا صنع؟ قال أقده بينكما نصفين، أقسمه بينكما نصفين، نصف لك ونصف لها. فقالت الصغرى هو لها يا نبي الله، فحكم به لها، وإنما حكم لأنها لما قالت ذلك أدركتها شفقة الأمومة، والكبرى تقول من خاف أقسمه، هذا من الحكم، من الحكم بالقرائن. الثالث البراءة الأصلية، البراءة الأصلية لأن الأصل أن من كانت الشيء بيده فهو له، والأصل براءة الذمة. فمثلا الإنسان قال أدعى على شخص، قال أدعي أني أضربه كذا وكذا من الدراهم، نقول هذا المدعى عليه معه بينة وهي البراءة الأصلية. ادعى قال أدعي أن فلانا باعني كذا وكذا، نقول الأصل البيع أو عدم البيع، عدم البيع. إذن البراءة الأصلية هي الحكم بالأصل، الحكم بالأصل. طيب يقول البينة على المدعي، من المدعي ومن المدعى عليه؟ قال بعض العلماء المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك، وهذا هو المذهب. المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. فمثلا ادعيت عليك قلت هذا القلم الذي بيدك لي، أنا مدعي، لو سكت تركت لأن الدعوة لي، لكن أنت لو سكت تترك؟ لا ما يترك. فقالوا هذا الفرق بين المدعي والمدعي عليه. وقال بعض العلماء المدعي من يدعي خلاف الظاهر، المدعي من يدعي خلاف الظاهر، والمدعى عليه عكسه اللي يدعي الظاهر. فيقول المدعي من يدعي خلاف الظاهر، يعني ما كان الظاهر فيه الشيء فيدعي خلافه، والمدعى عليه من يدعي الظاهر. ماذا ينبني على هذا الخلاف؟ ينبني عليه مسألة، لو زوجان كافران تداعيا، قال الزوج أسلمنا معا، وقالت الزوجة بل تقدم إسلامي، تقدم إسلامي تريد الفسخ، الزوج يقول أسلمنا معا يريد بقاء النكاح، والزوجة تقول تقدم إسلامي تريد إيش؟ الفسخ. من المدعي هنا؟ على المذهب المدعي، المدعي من؟ الزوج، لأنه خلاف الظاهر، إسلامه مع خلاف الظاهر. وعلى القول الثاني المدعي من يدعي خلاف الظاهر، يكون المدعي من؟ الزوجة. وفي المسألة السابقة المدعي على المذهب هو الزوجة، الزوجة، لأنها لو سكتت تركت. وعلى القول الثاني الذي يقول المدعي من يدعي خلاف الظاهر، المدعي هو الزوج، لأن الظاهر، لا لا مو بالعكس، الآن لاحظ المسألة، المدعي على المذهب من إذا سكت ترك، والمدعي عليه من إذا سكت لم يترك. وعلى القول الثاني المدعي من يدعي خلاف الظاهر. المثال: قال الزوج أسلمنا معا يريد بقاء النكاح، وقالت الزوجة بل تقدم إسلامي تريد فسخ. الآن من الذي على المذهب؟ نقول المدعي هو الزوجة، لأنها لو سكتت تركت، لكن الزوج لو سكت لم يترك. وعلى القول الثاني أن المدعي من يدعي خلاف الظاهر، نقول المدعي هو الزوج، لأن كونهما يسلمان معا خلاف الظاهر، خلاف الظاهر. ها؟ تقول عدم المطالبة. يقول واليمين على من أنكر في جميع الحقوق والدعاوى ونحوها. طيب في جميع الحقوق والدعاوى ونحوها، نعم. وهذا أصل نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر، رواه البيهقي بإسناد صحيح واصله في الصحيحين. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على، ولكن اليمين على المدعي عليه، اليمين على المدعي عليه. طيب واعلم أيضا في مسألة الدعاوى أن الدعاوى أو الدعوى نوعان: دعوى أمر مستحيل، فهذه لا يلتفت إليها، لا يلتفت إليها إطلاقا، لأنها ينكرها العرف، الحس والعرف. والثانية دعوى أمر ممكن، دعوى أمر ممكن، وهذه، وهذا النوع تارة تدل القرينة على صدقه، وتارة تدل القرينة على كذبه، وتارة يكون الأمر محتملا. إذن الدعوة من حيث الأصل نوعان: دعوة أمر مستحيل، فهذه لا يلتفت إليها ولا تسمع، لا تسمع أصلا. إذا جاء المدعي إلى القاضي لا يسمع الدعوة، لا يسمع الدعوة. ففي هذا الحال نقول هذه لأنها الدعوة مستحيلة، مثل لو ادعى من له 20 سنة لو ادعى من له 20 سنة أبوة من له 13 سنة قال هذا ولدي ما يقبل؟ لا يقبل مستحيل. يعني يولد له وله 7 سنين ما يمكن لا يمكن. طيب ادعت امرأة انقضاء عدتها في أقل من 29 يوم مستحيلة ما يمكن ما يمكن أن تنتهي عدتها في أقل من 29 يوم لابد من 29 يوم ولحظة. ليش؟ لأن أقل الحيض يوم وليلة وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. طيب يوم وليلة و13 يوما 14 ويوم وليلة 15 و13 يوما 28 ويوم وليلة الحيضة الثالثة 29. إذا لابد من لحظة للطهر لابد من لحظة للطهر. إذا ادعت وقالت انقضت عدتي بعد 28 يوم نقول هنا لا هذه الدعوة إيش؟ لا تسمع ولا لا تقبل؟ لا تسمع. فرق بين قول العلماء لا تسمع وبين قولهم لا تقبل. فقولهم لا تقبل بمعنى أن القاضي يسمع وقد يقبل وقد لا يقبل. أما قولهم لا يسمع بمعنى أن القاضي لا يلتفت إليها أصلا. وضابط الدعاوى التي لا تسمع أن الدعاوى التي ينكرها الحس والعقل كل دعوة ينكرها الحس والعقل هذه الدعوة لا تسمع. إذن هذه مستحيل. النوع الثاني من الدعوة دعوة أمر ممكن وهذه تارة تدل القرينة على كذبه وتارة تدل القرينة على صدقه وتارة يكون الأمر محتملا. فإن دلت القرينة على كذبه لم يعمل بها وإن دلت القرينة على صدقه عمل بها وإن كان الأمر محتملا طولب بالبينة ولم يحكم له. واضح؟ طيب مثال ما دلت القرينة على كذبه. لو ادعى شخص رجل ادعى أن السلطان أنه يطلب السلطان 100 ريال ليش؟ قال اشترى مني علفا بالأمس يمكن هذا؟ لا القرينة تدل على كذب لأن لم تجري العادة أن الأمير أو السلطان أنه يباشر الشراء بنفسه. هذه دعوة أمر دعوة القرينة تدل على كذبه. أن فصل الخطاب وقد قيل في تفسير قوله تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب أن فصل الخطاب هو البينة على المدعي واليمين على من أنكر لأن به تنفصل المشتبهات وتنحل الخصومات. ولا شك أن ذلك داخل في فصل الخطاب لأن فصل الخطاب أعم من ذلك. فكل من ادعى عينا عند غيره أو دينا على غيره أو حقا من الحقوق على غيره فعلى البينة فعليه البينة وهي كل ما أبان الحق ويختلف نصابها باختلاف المشهود عليه. فإن لم يأتي ببينة تشهد بصحة دعواه فعلى الآخر اليمين التي تنفي ما ادعاه المدعي. طيب يقول المؤلف البينة كل ما أبان الحق يعني أبان الحق وأظهره على التفصيل السابق ويختلف نصابها باختلاف المشهود عليه. يختلف نصابها نصاب البينة باختلاف المشهود عليه. وذلك أن البينات على أنواع منها ما يشترط فيه 4 رجال 4 رجال وهو الزنا واللواط والإقرار بهما لا بد فيه من 4 رجال. ومنه ما يشترط فيه 3 رجال أو ما لا يقبل فيه إلا 3 رجال وهو من ادعى فقرا وقد عرف بغنى. إنسان يدعى فقرا وقد عرف بغنى هذه الدعوة لا تقبل إلا إذا أتى ب3 يشهدون بحديث قبيصة حتى يقوم وفي رواية حتى يقول 3 من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة. فإذا قال قائل ما الحكمة من اشتراط 3؟ إلى الحكمة الله أعلم أن هذا الرجل الذي ادعى فقرا وقد عرف بغنى أنه يدعي استحقاقا يستلزم مزاحمة يدعي استحقاقا يستلزم مزاحمة، يدعي استحقاق الزكاة ودعوة هذه تستلزم مزاحمة الفقراء، مزاحمة الفقراء، فيأتي مثلا إلى أهل الزكاة أو إلى أي الأمر ويقول أعطني من الزكاة، أنا فقير. قال أن إنك كنت غني، فيقول لا افتقرت. نقول هذه الدعوة دعوة تستلزم دعوة استحقاق أنه يستحق من الزكاة، وهذه الدعوة يلزم منها مزاحمة الفقراء لأنه يدلي مع الفقراء فيزاحمهم. فدعوة الاستحقاق لابد فيها من رجلين، والثالث هذا المرجح لأجل إيش؟ المزاحمة. طيب النوع الثالث ما يقبل فيه رجلان، ما يقبل فيه رجلان وهو بقية الحدود والقصاص، القصاص وكذلك الحدود لا يقبل فيها إلا رجلان. وليعلم أن الحدود والقصاص عموما لا تقبل فيها شهادة النساء مطلقا، ولهذا قال الزهري رحمه الله مضت السنة ألا تقبل شهادة النساء في الحدود، مضت السنة ألا تقبل شهادة النساء في الحدود. النوع الرابع ما يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، وهو المال وما يقصد به المال، الدعاوى المالية ونحوها البينة فيها رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي. إذا شخص ادعى على آخر بدراهم أن يطلب دراهم، نقول البينة هنا إما أن تأتي برجلين أو رجل أو برجل وامرأتين أو برجل ويمينك ويمينك. طيب هذه كم؟ أربعة. الخامس ما يقبل فيه قول امرأة واحدة، وهو كل ما لا يطلع عليه إلا النساء، كل ما لا يطلع إلا النساء يقبل فيه قول المرأة الواحدة ذكرت ثقة، مثل الرضاع والاستهلال والثيوبة والبكارة، هذه لا يطلع عليها إلا النساء. فإذا قالت امرأة إن فلانا مثلا رضع من قد أرضعته يقبل قولها؟ يقبل قولها. ولهذا لما قالت المرأة للرجل وامرأته إني أرضعتكما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره كأنه يريد أن يكذبها، قال كيف وقد قيل، كيف وقد قيل. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله في الرضاع وإذا شهدت به امرأة مرضية ثبت، شهدت به امرأة مرضية احترازا من إيش؟ من غير المرضية، لأن لاحظ أن المرأة قد تكون متهمة، تكون متهمة في دعوى الرضاع تريد أن تفرق بين الزوجين، كما لو خطبت هذه البنت لولدها وردوه فهنا تكيد لهم تقول أوريك أيه، ثم بعد مدة تدعي أنها أرضعتهما لأجل أن تفسخ النكاح. طيب النوع السادس ما يقبل فيه يمين واحدة، ما يقبل فيه يمين واحدة وهو ما إذا تعارض الأصل والظاهر، ما إذا تعارض الأصل والظاهر فهنا يقبل فيه يمين واحدة، البينة يمين واحدة. ومثل العلماء لذلك رحمهم الله مثال مشهور، قالوا لو أن رجلين أحدهما يمشي وعليه عمامة وبيده عمامة وآخر يلحقه أصلع يقول أعطني عمامتي، واضح مثال، رجلان يسيران أحدهم لابس غترة أو شماغ ومع شماغ والآخر يلحق تجيب شماغ يا ابن حلال، هنا تعارض أصل والظاهر، الأصل أن من بيده العين له لكن ظاهر الحال أنها لهذا الأصلع، بشرط لاحظ الأصلع أن يكون ممن جرت العادة يلبس شماغ. فهنا نقول يحكم بالظاهر لكن باليمين، باليمين. فيقال لهذا الرجل الذي هو حاسر الرأس احلف يمينا تستحب، احلف يمينا تستحب. هذه أنواع البينة، ما يقال فيه أربعة، ما يقال فيه ثلاثة، ما يقال فيه رجلان دون النساء، ما يقال فيه رجل رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل يمين مدعي، ما يقال فيه قول امرأة واحدة، ما يقال فيه إيش؟ يمين، يمين واحدة. إيه هذا في مسألة الموضحة طبيب المسلم في مسألة الفطر وغيره. بقي السابع، نسيته. ما السابع ما يقال فيه قول رجل واحد. قال العلماء مثل داء وموضحة وما أشبه ذلك هذا يقبل فيه قول الرجل الواحد. نعم، البكارة بيضة، إن سقطت ولم تعد. جيد، فهمتم الطريقة؟ لا مشكلة، خطر الحمد لله. الآن يمكن طبا، إذا ما في طب، طيب بيضة، مش بأي بيضة، بيض حمام، بيض دجاج، بيض نعام. طيب، وين كسرت البيضة؟ مسلوق، بيض مسلوق. المهم الحمد لله. نعم، مضت السنة، هذا مرسل، مضت السنة ألا تقبل شهادة النساء في الحدود. وظاهر الآية الكريمة إن الذين يرمون المحصنات الغافلات والذين يرمون المحصنات ولم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 8 جلدة، شهداء بأربعة شهداء. نعم، أي لا، يحلف الأصلع. ومن هنا قال العلماء إن كل من يقبل قوله فإنه يقبل قوله بيمينه. فمثلا الآن المودع إنسان أودع شخصا دراهم ثم جاء إليه وقال أعطني الدراهم، فقال المودع قد رددتها عليك. هنا القول قول المودع، قول المودع، لأنه قبض المال لمصلحة مالكه. لاحظ هذا ذلك إذا كان مودعا مجانا، أما إذا كان بأجرة فليس يقبل قوله. طيب إذا قبلنا قوله نقول لابد يحلف، لابد يحلف، لابد أن يحلف. لا أصلع يعني أصلع حاسر الرأس، أحسن، حاسر الرأس. أصلع يعني عبارة عرفية، يقول الإنسان أصلع يعني ليس جاي مصلع يعني، ها؟ ما عليه، لا لا ليس على رأسه شيء، لا طاقية ولا. لا عادة، إيه تجلس عادتها. الطيان سحب عليه حكم الحين. نعم يقبل، لأن خبر ديني كالرواية. يعني لو شهدت امرأة قالت إني رأيت الهلال يقبل خبر، لأن قال العلماء لأن هذا خبر ديني فهو كالرواية. ما نكمل بس هذا ونعطيك مسألة. طيب بس كمل القاعدة، ها؟ لا، المعروف أنه في خروج الشهر لا بد من رجل من اثنين. وكذلك إذا ثبت الحق في ذمة الإنسان ثم ادعى أنه خرج منه بقضاء أو إبراء أو غيره فالأصل بقاؤه، فإن جاء ببينة وإلا حلف صاحب الحق أنه لم يستوفه وحكم له به. وكذلك لو ادعى إنسان، طيب إذا ثبت الحق في ذمة إنسان ثم ادعى أنه أقضاه بإبراء، هل الأصل قضاء الدين ولا عدم قضائه؟ عدم القضاء. نعم، ولذا يقول فإن جاء ببينة وإلا حلف صاحب الحق أنه لم يستوفه وحكم له به حكم له به. فهنا نرد اليمين على من؟ المدعي. نعم. وكذلك لو ادعى إنسان استحقاقا في وقف أو ميراث فعليه إقامة البينة التي تثبت السبب الذي يستحق به ذلك، وإلا لم يثبت له شيء. والبينة لكن في مسألة الميراث، في مسألة الميراث هذا ما لم يكن له، يعني إذا كان له منازع، أما إذا لم يكن له منازع فمجرد دعوى القرابة تكفي، يعني يذكر سبب الاستحقاق، سبب الإرث من قرابة أو غيرها ونوع القرابة وهذا يكفي. فمثلا إنسان مات فجاء شخص وقال هذا ابن عم لي وليس له منازع، يقبل ليس له منازع. طيب أما إذا كان له منازع فهنا لابد من البينة. وإلا لم يثبت له شيء، والبينة في الأموال وحقوقها وشروطها ووثائقها إما شاهدان عدلان أو رجل وامرأتان وكذلك، أو رجل ويمين المدعي أو دعواه ونكول المدعى عليه عن اليمين، فإن كان المال بيد من لا يدعيه لنفسه. أو دعواه ونكول المدعى عليه عن اليمين، إذا نكل امتنع عن اليمين هذا دليل على إيش؟ على كذبه، على كذبه. مثل إنسان ادعى على شخص شيئا قال له القاضي، حضر الخصمين القاضي، يقول القاضي للمدعي هات بينة، أعندك بينة؟ سوف يقول إن أتى ببينة حكم له بها، إن لم يأتي ببينة وجه القاضي اليمين على المدعى عليه المنكر ليحلف. إن حلف برئ، إذا لم يحلف يقولون هنا يقضى عليه بشيء من نقول النكول، وحينئذ تتوجه اليمين من المدعى عليه إلى المدعي فيحلف ويحكم له القاضي. لماذا حكمنا قضينا عليه بالنكول؟ نقول لأن اليمين الآن، لأن امتناعك أيها المدعى عليه من اليمين دليل على كذبك، لو كنت صادقا فاليمين لا تضرك. واضح؟ هذا زيد ادعى على عمرو، زيد ادعى على عمرو أن في ذمته له 100,000. قال القاضي لزيد ألك بينة؟ قال لا. ماذا يصنع؟ نقول يوجه اليمين إلى عمرو ومدعى عليه، قال عمرو لن أحلف. هنا يقضى عليه بالنكول وتوجه اليمين إلى المدعي زيد ويحكم لزيد 100,000. لماذا؟ نقول لأن الآن اليمين بالنسبة لعمرو لا تضره، لولا أنه كاذب في دعواه ما امتنع من اليمين. واضح؟ هذا معنى يقضى عليه بالنكول. ها؟ يحكم عليه يعني. إيه؟ كيف؟ إيه؟ يحلف؟ إيه؟ قال العلماء إن كان على ملة غير ملة الإسلام يحلف بمن يعظمه. حتى اختلفوا رحمهم الله، بعضهم قال إن الرافضة يحلفون بعلي، يحلفوا بعلي لأنه لو حلفوا بعلي لم يكذبوا، ولو حلفوا بالله عز وجل كذبوا، لكن هذا إفنان. فإن كان المال بيد من لا يدعيه لنفسه كالملتقط ونحوه فبينة المدعي أن يصفه بصفاته المعتبرة، فالوصف قائم مقام الشهود في الأموال التي لا يدعيها من هي بيده، وجميع الدعاوى محتاجة إلى هذا الأصل، ويقارب هذه القاعدة الأصل الذي بعده وهو هذا. القاعدة 11: الأصل بقاء مكان على مكان واليقين لا يزول بالشك. سؤالك يا شيخ. نعم شيخ، هنا ذكر يقول عند البيهقي البينة على المدعى عليه اليمين على المعنى بينة على المدعى عليه، وين بالحاشية عندنا محقق إيه مدعى عليه منكر، ولكن اليمين على المدعى عليه أقصد شوف البينة إيه لا، وعند البيهقي البينة على المدعى عليه إيه المعنى يفسد، لأن المدعي عليه هو المنكر. ها تقول المدعي؟ لا ما يمكن العبارة تكون ولكن البينة على المدعي واليمين على المنكر، لأن المنكر هو المدعي عليه. نعم إيه يحكم لأن الظاهر مرجح. لا ما تصدق، لأن هنا إنما جعلنا اليمين، شوف لاحظ اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، ليست دائما اليمين في جانب المنكر، إنما كانت اليمين أيضا في جانب المنكر لأن جانبه أقوى من المدعي. فماذا الإنسان يقول هذا هذه الساعة التي بيدك لي أيما أقوى جانبا؟ نقول المنكر لأن اليد بيده، العين بيده، إذن هو أقوى جانبا، فكانت اليمين ها عنده. طيب ولذلك في القسامة، في القسامة الآن الذي يحلف أولياء المقتول، في القسامة الذي يحلف أولياء المقتول مع أنهم هم المدعون، هم المدعون. ولذلك بعض العلماء قال أن القسامة خالفت غيرها من الأصول الشرعية في أن الأصل الشرعي أن اليمين تكون على المدعى عليه، وهنا اليمين كانت على المدعي. ابن القيم رحمه الله يقول ليس كذلك أن اليمين تكون دائما في جانب المدعي عليه، بل اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، أقوى المتداعيين. وهنا جانب المدعي أو ياء المقتول أقوى لوجود القرينة وهو اللوث، العداوة الظاهرة. وجود القرينة ها صحيح يعني لا لا بس نقول اليمين على البينة على المدعي الثاني البينة على المدعي كلاهم عند البينة تصحيح يا شيخ ولا وش لا بس حق رواية البيهقي اقرأ من أولها كلاهم شيخ بس اللي عزاه شيخ الأول اللي عزاه الشيخ عبد الرحمن السعدي لا بس يقول عند البيهقي إيه عند البيهقي تقول محق شوف شيخ عبد الرحمن شيخ عبد الرحمن يقول عند البيهقي شوف بلغ المرام يعني مشكلة الآن المدعى عليه هو المنكر هذا هو المنكر لعل عليه زائدة يمكن إيه بس مشكلة فرق بين مدعي ومدعى عليه معكم بلوغ المرام بلوغ المرام تراجع إن شاء الله لعل بينك على المدعي عليه إيه لعلها خطأ المصاحف في أغلاق مو بال مو بالكتاب هذا نعم بلوغ المرام أحسنت نعم ألف نعم يعني رجع لا خلاص إذا ما دام القاضي وجه اليمين خلاص حتى لو ما ينفع ولا تنفع باب الشهادات باب الدعاء لو يعطى الناس بدعواهم والبيهقي البينة على المدعي واليمين على من أنكر أن يوافق الأولين هذا خلط يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه يعني المنكر متفق عليه والبيهقي بإسناد الصحيح البينة على المدعي واليمين على من أنكر أي غلط عليها أيضا حتى من حيث المعنى نعم هذا ما دام لم يخرج ما يجب الغسل. ثم إذا خرج ينظر خروجه إن كان الإنسان السال، إن كان خروجه يعني بشهوة فيجب الغسل، وإن كان خروجه من غير شهوة فلا يجب الغسل. يخرج بغير شهوة لا يجب الغسل، يكون هذا مرض يسميه الفقهاء رحمه الله الأبردة، حيث يخرج منه المني أو الماء بغير اختياره. ما ندري عدم يستحلف هنا، يمكن ما في بينة، كلاهما مدعي هنا، كلاهما دعوة، ما في مدعي مدعى عليه. هذه تدخل في مسألة فيما إذا تداعي عينا كل واحد إنسان يدعي، ولذلك أخذ منه الفقهاء رحمهم الله أنه لو تداعي عينا ليست بأيديهما أو كانت بيد ثالث لا يدعيها، أنه تقسم العين بينهما نصفين. يعني مثل إنسان يقول هذه السيارة لي وهذا يقول هذه السيارة لي، والعين ليست بيد أحد. هنا من العلماء من قال إنها تقسم نصفين، ومنهم من قال إنها تعطى لأحدهما بقرعة،